وإذا اجتمع الفروض تزيد على المسألة بحيث حسبك. طيب طبعا هذا الكلام يحتاج إلى تفاصيل كثيرة لا سيما لمن لا خلفية له بالفرائض مطلقا. يقول: وأن الأم لها السدس. دائما إذا قيل الأم، الأب، الزوجة، الابن، هذا باعتبار الميت. إذا قيل الأم يعني من الميت؟ ابنها. إذا قيل الزوجة يعني من الميت؟ زوجها. يعني بعض الناس ممكن يسأل سؤال يقول: الوالد توفي رحمة الله عليه، وكيف نقسم ميراث؟ أم وثلاث أبناء وأربع بنات. خطأ يقول أم، المفروض إيش يقول؟ زوجة. لما إذا قلت أم معناه إيش؟ أم الميت، جدة الأولاد. هو ما يقصد جدة الأولاد، لا يقصد إيش؟ أم الميت، يقصد أمه هو. ففي الفرائض المفروض ماذا تقول؟ تقول زوجة، لأن الاعتبار الآن في حال الميت. أم يعني أم الميت، زوج يعني الميتة زوجته، أب يعني الميت ها ابنه، وهكذا. فالكلام دائما يكون عن الميت والعلاقة بالميت. فالآن لما يقول ميراث الأم يعني الميت من؟ ابنها أو ابنتها، واضح؟ ما هو ميراث الأم؟ تقدم معنا ونكرر الأمرة الأخرى. يقول أن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد. أولاد من؟ أولاد الميت. يعني هي شو تصير هذا بالنسبة للأولاد الميت؟ هي جدتهم، واضح؟ واحد مات خلف أم وولد واحد. ما المقصود بالولد؟ بنت أو ابن، صح؟ اتفقنا أن الولد يطلق على من ومن؟ على الذكر والأنثى. يقال ابن للذكر وبنت للأنثى، وولد الاثنين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ما يقال ولد وولدة، لا، الولد يطلق على الذكر والأنثى. فمتى ما مات الميت وكان الورثة أم وواحد من الأولاد، لو واحد بنت أو ابن أو ها ابن ابن، هذا أيضا أولاد، أو بنت ابن أو ابن ابن ابن، المهم أن هذا الميت خلف أم وواحد من الأولاد، فحينئذ يكون ميراثها السدس. السدس أو اثنين فأكثر من الأخوة أو الأخوات. هذا الميت خلف أم، لما قال اثنين أو أكثر من الأخوة أو الأخوات بمعنى أنه لو هلك هالك عن أم وأخ واحد، الأم ما زالت تأخذ السدس. متى تأخذ السدس؟ إذا كان في عدد من الأخوة والأخوات. إذا عند أم وأخ وخلف أخوين أو أخ وأخت أو ثلاث أخوات أو أربعة أو خمسة وستة، عدد ينزل ميراث الأم من الثلث إلى السدس. صار الأم الآن تأخذ الثلث. متى؟ إذا مات الميت وليس عنده لا أولاد ولا عدد من الأخوة والأخوات، اثنان فأكثر، تأخذ. إذا ما فيه تأخذ الثلث. إذا في ولد ولو واحد حق الميت فينزل ميراثه من كم إلى كم؟ من الثلث إلى السدس. إذا في عدد من الأخوة ينزل ميراثها من الثلث إلى السدس. الآن الخلاصة: الأم كم لها من الميراث؟ إما ثلث وإما سدس، إما ثلث أو سدس. أيهما أكثر، الثلث ولا السدس؟ ثلث أكثر من السدس، صح؟ السدس نصف الثلث، واضح؟ متى تأخذ الثلث؟ إذا مات ولدها تأخذ الثلث. لا والله، مات ولدها وعنده أولاد ولا ولد واحد، تنزل من كم إلى كم؟ من الثلث إلى السدس. مات ولدها ولي ولدها أخوة، حتى لو مو أولادها، هي له أخوة، اثنان فأكثر، فينزل ميراثها من كم إلى كم؟ من الثلث إلى السدس. واضح؟ واضح؟ طيب، فالشيخ الآن يبين لنا، يقول: وأن الأم لها السدس مع أحد الأولاد، أو شوف هذا أو هذا، أو اثنين فأكثر من الأخوة أو الأخوات. طيب، والثلث مع عدم ذلك. شنو عدم ذلك؟ يعني إذا مات الميت ليس له لا أولاد ولا عدد من الأخوة وأمة موجودة، فكم ميراث الأم؟ الثلث. متى ينزل من الثلث إلى السدس؟ إذا كان الميت ولد وارث، بنت أو ابن، أو ابن ابن، أو بنت ابن، المهم واحد ورث من الأولاد، أو ها أخوة مش أشقاء، أخوة سواء أشقاء أو لأب أو لأم، عدد اثنان فأكثر، فينزل ميراثه من الثلث إلى السدس. لا والله مات الميت، لا عنده أولاد ولا عنده جمع من الأخوة، فكم ميراثه؟ الثلث. واضح ميراث الأم؟ واضح ميراث الأم. طيب إذا هلك هالك عن أم وولد وأخوين، كم لها؟ مش فقط لها ولد، عندها ولد وعندها أخوين، السدس. لو كان فقط عندها ولد ما عندها وليس الميت أخوة، سدس. لو كان فقط أخوة وليس له ولد، سدس. فكيف عاد إذا اجتمع مات الميت وعنده ولد وعنده جمع الأخوة؟ ها ها تأخذ السدس أكيد. لكن لو مات الميت وخلف أم وليس له أولاد ورثة ولا جمع الأخوة، فتأخذ الثلث. طيب لو مات الميت وخلف أما وأخ واحد، كم الأم؟ الثلث. واضح؟ طيب يقول وأن لها الثلث الباقي، الثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. صار حين هذا في قسم ثالث لميراث الأم، عرفنا لا أما تأخذ الثلث أو السدس، ها في حاجة أما تأخذ الثلث الباقي. متى؟ قال إذا هلك هالك عن زوج، زوج يعني من الميت، الميت من؟ زوجة، صح، لأن الزوج إذا الميت على طول من؟ زوج. وأبوين، هذان الأبوان واحد منهما الأم اللي قاعد نتكلم عنها الآن، التي نتكلم عن ميراثها. واضح؟ فماتت امرأة متزوجة عن زوجها وأمها وأبيها فقط، كم للزوج؟ ما عندها أولاد، كم للزوج؟ النصف. النصف. كم للأم؟ ثلث الباقي. كم للأب؟ الباقي. واضح؟ هلكت امرأة، هلكت هالكة امرأة عن زوج وأم وأب. الحين نتكلم عن ميراث من؟ الأم. الأم قاعد نتكلم مازال عن الأم. فالزوج كم له؟ النص، لأن ما في فرع وارث، ها؟ فيأخذ نص ميراث زوجته. طيب والأم في هذه الحالة تأخذ ثلث الباقي، والباقي يأخذ الأب تعصيبا. لا من شوف من س من س من س من ستة مسألة، من ستة ما سمعت مسألة من ستة، يعني أصغر رقم ممكن تقسم عليه التركة، كل الفلوس هذه قسمها ست أسهم، فالزوج له النصف، كم نصف ستة؟ ثلاثة. كم باقي؟ باقي ثلاثة. للأم ثلث الباقي، ها واحد من ثلاثة، ثلاثة كم ثلثها؟ واحد، واحد واحد ثلاث أثلاث، صح. فالأم في هالحالة تأخذ كم؟ ثلث الباقي يعني واحد، والأب كم يأخذ؟ الباقي يأخذ اثنين. واضح؟ واضح هذه؟ طيب في حالة رابعة للأم، وهي قال أو زوجة وأبوين. زوجة يعني المتوفي من؟ المتوفى من؟ زوج. طبعا لما قلنا الزوج وأبوين يعني ما في أولاد، لو في أولاد ذكرناهم، ما في أولاد، واحد توه متزوج مات قبل لا يجيب أولاد، خلف زوجته وأمه وأباه، ما عنده أولاد، فكم للزوجة إذا ما في أولاد؟ الربع. وللأم ثلث الباقي، والباقي للأب. شلون للزوج؟ الزوجة يقول زوج الأم، قلنا ايش اسمه أب، احنا العبرة بالميت، العبرة بالميت. زين، الآن لما مات الزوج خلف زوجة وأبوين، ما معنى أبوين؟ يعني أم وأب، هذول الورثة فقط. فللزوجة الربع لأن ما في أولاد، ما في فرع وارث، الزوجة تأخذ الربع، وللأم ثلث الباقي، والباقي للأب. من كم هذه المسألة؟ نبي رقم فيه ربع، لأن فيه ربع للزوجة، يا أربعة يا ثمانية يا 12. أربعة، خلينا نجرب أربعة، خلينا نجرب أربعة. طيب المسألة من أربعة، للزوجة الربع كم من أربعة؟ واحد. كم باقي؟ ثلاثة. للأم ثلث الباقي، ها واحد، والأب الباقي، إذا من أربعة. واضح؟ واضح ولا واضح؟ ها؟ إذا الآن من منكم فهم ميراث الأم فيشرح لنا جميع الحالات. كم حالة أصل لها هي؟ لا لا مش نفس الشيء. أو طيب من يقول لنا إياها؟ يلا الحالة الأولى. الحالة الأولى إذا كان هناك لا يوجد له، لا يوجد للميت وارث ولا جمع من أخته، الثلث مع عدم وجود فرع وارث اللي هو ولد ولا جمع الأخوة تأخذ الثلث. نعم، ويكون فرض الأم السدس مع وجود عدم وجود الجمع لا، أول شيء عدم وجود الولد وجود الفرع الوارث أي أو جمع الأخوة، أو جمع الأخوة السدس. الحالة الثالثة، إذا كان الميت زوجة وأبوين، أول شيء يقول زوج وأبوين. الحالة الرابعة، إذا كان زوجة وأبوين كم تأخذ؟ تأخذ ثلث الباقي. ثلث الباقي، واضح؟ طيب يحتاج طبعا مراجعة وحفظ وكذا، لكن احنا نعطيكم فكرة، لأن احنا ما هو درس فرائض، درس فقه، وهذا باب من الفرائض، تأخذ معلومات عامة، يعني حب يركز ركز أكثر. هذه المسألة اللي هي زوج وأبوين أو زوج وأبوين تسمى عند الفرضيين بالعمريتين، لأن عمر الخطاب قضى فيهما أن الأم الثلث، ثلث الباقي مع وجود أحد الزوجين والأب، يا زوجة وأبوين أو زوج وأبوين. يقول وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، الجدة تأخذ السدس لكن بشرط إذا هلك هالك وليس له أم. ها، هلكك عن جدة، ليش قلنا جدة؟ لماذا ذكرناها وحطنا ذكرناها في حصر الوراثة جدة؟ لو في أم ما في داعي نذكر الجدة، لأن أصل الأم حينئذ ستحجب الجدة على الميراث. لكن إذا وجدت جدة والأم متوفية قبلها، أم من؟ أم الجدة؟ أم من؟ أم الميت؟ كلام كله على الميت. هلك هالك عن جدة، يعني أمه متوفية قبل الجدة، وهذا الجدة ليست بالضرورة تكون أم الأم، قد تكون أم الأب، وقد تكون أم أب الأب، وقد تكون أم الأم، المهم اسمها جدة. فهذه الجدة ترث السدس في أي حالة؟ إذا ما كان دونها أم ولا جدة أقرب منها، فتأخذ هنا إذن هي كم؟ السدس. قال وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي. قال وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور. ليش قال الأولاد الذكور؟ ها، احترازا من إيش؟ من الأولاد الإناث. طيب إذا كان أولاد ذكور وإناث أيضا ذكور، فإذا هلك هالك عن بنت وأب، بنت وأب، فالبنت النص والباقي الأب. لكن لو هلك هالك عن ابن وأب فالأب يأخذ السدس، الأب أول شيء يأخذ السدس والباقي يأخذه الابن. طيب قال وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع شوف مع ها الأولاد الذكور، وله السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا. له السدس مع الإناث، يعني لو هلك هالك عن بنت وأب، فالبنت كم لها؟ النصف، والأب كم؟ السدس، وباقي فلوس بعد، يأخذ الأب تعصيبا. فحينئذ التحصيل حاصل أن الأب أخذ نصف الثاني كله صح، لكن بالتقسيم الدقيق يقال للبنت النصف والأب السدس، والباقي اللي أقرب رجل الذكر، من أقرب رجل الذكر من العصبة؟ الأب. فيأخذ هنا ميراث بطريقتين، يأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا. واضح؟ طيب سؤال ثاني، لو هلك هالك عن بنتين وأب، أبو هزاع عن بنتين مش بنت واحدة، بنت خلت النص، طب البنتان ثلثين، فبهالحالة كم يأخذ تأخذ البنتان كم الثلثين والأب السدس والباقي يأخذ أيضا الأب تعصيبا. واضح؟ طيب يقول وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور، بس أولاد الذكور، لأن أولاد الذكور راح يأخذون عصبة ما يزيد عليه، لكن وله السدس مع الإناث يأخذ السدس، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا. لا ما الأخوة مع الأب ما يرثون، يحجبهم الأب ويحجب الجد بعد كما سيأتي في العصبة. قال وكذلك الجد، الجد على الراجح المسا فيه خلاف ميراث الجد، الجد يأخذ ميراث الأب تماما، موجود وحده يأخذ تعصيبا كله، موجود مع فرع وارث ذكر يأخذ فقط السدس، موجود مع فرع وارث أنثى يأخذ السدس والأنثى تأخذ نصيبها، وإذا أكثر من واحدة الثلثين، باقي يأخذ الجد ماذا؟ تعصيبا، مثل الأب تماما. ولذلك قال والجد كذلك، يعني كميراث الأب. ما الذي أن يفرق بين الجد والأب؟ أن الجد مع وجود الأب ما له شيء، لكن الأب ما هو موجود الأب، فهو الجد يقوم مقام الأب تماما. واضح؟ طيب قال وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا. من هما وأنهما؟ الأب والجد. هلك هلك عن أب ما عنده ورث إلا هالأب يأخذ كل ما، هلك هلك عن جد ما في إلا هالجد، يمين شمال ما عنده لا زوجة لا أولاد إلا بس جد، الجد يأخذ المال كله. واضح؟ قال وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، كل ورث الذكور عصبات. ما من عصبات؟ يعني يرثون ما بقي من التركة بعد تقسيم أو بعد إخراج حق من يرث بالفرض، إلا الزوج، الزوج ذكر ومع ذلك يرث فقط بالفرض. الآن يعني الورثة منهم من يرث فقط بالفرض ومنهم من يرث فقط ها بالتعصيب، ومنهم من يرث تارة بالتعصيب وتارة بالفرض، ومنهم من يرث بالفرض والتعصيب. تو مر معنا واحد يرث بالفرض والتعصيب، من؟ الأب والجد، يأخذ السدس مع الفرع الأولاد الإناث ويأخذ أيضا الباقي تعصيبا. الذكور كل الورثة الذكور يرثون بالتعصيب، بالتعصيب ممكن يرث بالفرض والتعصيب لكن لو حق أن يرث، إلا الزوج مع أنه ذكر لا يرث إلا بالفرض. ما هو فرضه؟ لحظة دكتور، ما هو فرضه الزوج؟ النصف، إذا كانت الميتة طبعا زوجته يأخذ نصف تركة، وإذا كان لها أولاد الربع، الزوج يا الربع يا النصف إن لم يكن لزوجة الميتة ولد، أو إذا عندها ولد الربع. ما الزوج يأخذ باقي تعصيبا؟ لا. كذاك الأخ لأم، الأخ لأم يرث إيش؟ بماذا؟ بماذا؟ بالفرض فقط. إن كان واحد كم؟ الأخ لأم، والله كريم أنت، الأخ لأم السدس. إذا كان جمع من الأخوة والأخوات لأم يشتركون في الثلث بالتساوي، ما يفضل ذكرهم أنثاهم، هذا ميراث الأخوة لأم. إذا كان واحد أو واحدة، أخ أو أخت لأم، ها، فيرث السدس. أخوة لأم بنين وبنات ذكور وإناث، فهم شركاء في الثلث بالتساوي. هذا الأخ لأم ما يرث إلا بالفرض، إن كان وحده السدس، وإن كان معه أخوة وأخوات يشترك معهم في الثلث. واضح؟ إذن الورثة ذكور وإناث. ذكور مثل من؟ الابن وإن نزل، الأب وإن علا، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، الزوج، المعتق، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن عم لأب، الأخوة، هؤلاء اسمه إيش؟ ورثة، صح؟ المعتق اللي اعتق مملوكا، بعد المملوك هذا صار حرا، صار عنده مال ومات، ما فينا إلا الذي اعتقه يرث. كل الذكور يرثون بالتعصيب. من يستثنى من ذكور يرث فقط بالفرض؟ الزوج والأخ لأم. كلام واضح؟ تتبسم عشان يضحكك ولا تروالي في شيء يضحك؟ ما تبسمت؟ تسام ولك صدقة، توزع صدقات عادي، لك أجر إن شاء الله. طيب، يقول: وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم ذكرهم الأخوة الأشقاء. في الفرائض ذقيل أشقاء، وفي اللغة الأشقاء من هم؟ الأخ اللي هو إيش؟ من الأم وأب، أو لأب، يعني من أم أخرى، أخوك لأبيك يعني من زوجة أخرى، وأبنائهم أبناء الأخوة الأشقاء، وأبناء الأخوة لأب، والأعمام الأشقاء، أخوان أبيك من جدتك وجدتك، من جدك وجدتك، أو لأب يعني عمك أخو أبيك من جدك فقط، أم غير جدتك، وأبنائهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن علا، وكذاك البنون وبنوهم، الأبناء وأبناء الأبناء، أبناء أبناء الأبناء، هؤلاء الورثة من الرجال. واضح؟ وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، هلك هالك عن ابن ما عنده الابن وهو عاصب، ماذا يفعل الابن؟ المال كله. هلك هالك عن أب ماله له الأب، ها، خذ مال كله. هلك هالك عن عم ما عنده ولا العم الشقيق هذا، ها، خذ مال كله. هلك هالك عن أخ شقيق، خذ مال كله. هلك هالك عن أخ لأب، ها، خذ مال كله. هلك هالك عن أخ لأم، ها، إيش يأخذ؟ السدس. أخ لأم ما يرث بالتعصيب ولا الزوج. واضح؟ طيب، قال: وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده. عاصب ومعه صاحب فرض، هلك هالك عن زوجة وابن، كيف يقسم المال؟ ها، الزوجة صاحبة فرض صح، كم لها مع وجود ابن؟ كم؟ من قال سدس؟ ها، الزوجة، الزوجة ترى ميراثها يا ربع يا ثمن. هلك هالك عن زوجة وابن، كم للزوجة؟ ثمن لوجود فرع وارث، والباقي للابن. والنبي صلى الله عليه وسلم حديثه واضح: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. هنا من أصحاب الفرائض موجودين؟ الزوجة تأخذ الثمن لوجود فرع وارث، والباقي للابن تعصيبا. إذن إذا اجتمع عاصب مع صاحب فرض فأول نبدأ بنعطي صاحب الفرض فرضه والباقي أخذ العاصر. قال: وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصب شيء. هلكت امرأة عن زوج وعن أختين شقيقتين وأم ووزعنا وعم شقيق، العم شقيق ما طلع شيء، صحيح انهم الورثة، صحيح انه عاصب، لكن اصحاب الفروض ها استغرقوا الأموال ما له شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ فما بقي ها كملوا فلأورد ذكر. طيب وإذا ما بقي الكلام ما بقي، إذا كذا ما في شيء ما له، واضح؟ العاصب يأخذ، لكن ليس كل عصب يسقطون، مثل الولد ما يسقط، الابن ما يسقط، لازم يأخذ، الأب لازم يأخذ، الجد لا يسقط مع وجود الأب، يسقط ابن الابن مع وجود الابن يسقط ها شفت. لكن اللي ما يسقط أبدا ممكن ينقص بس ما يسقط الأولاد المباشرين والزوجان والأبوان، ما يخلص، لازم يأخذون، ما يخلص عنهم، هو لازم ها لازم الزوجة تأخذ لأن صعب فريضة ونبدأ بها، والزوج لازم يأخذ، والأولاد بنين أو بنات لازم يأخذون، والأبوان الأم والأب لازم يأخذون، هؤلاء ما يسقطون. لكن ممكن ينقص ميراثهم، ممكن صح، يعني لو هلك هالك عن زوجة وابن، الزوجة لها الثمن، الابن الباقي، لو ما في زوجة أخذ كل المال صح، فنقص هنا، ما أخذ المال كله لوجود صاحب فرض، أخذ الثمن منه فأخذ الباقي هو صح، فهنا نقص، لكن يطلع بدون شيء ابن أو بنت أو زوج أو زوجة أو أم أو أب بلا شيء ما يمكن، واضح؟ ممكن الابن الابن ما يطلع له شيء، ممكن الجد ما يأخذ شيء، ممكن الأخ الشقيق، الأخ لأم، العم، المعتق، المعتقة، ممكن يأتي من يحجبه، يأتينا بالحجم يحجبه فما ما يبقي له شيء. أما هؤلاء اللي ذكرتهم لكم هؤلاء ما يحجبون، لكن ممكن يحجبون حجب نقصان انقص نصيبهم، أما حجب حرمان لا يمكن، واضح؟ لازم يأخذون. طيب طبعا هذول ليس بالضرورة يجتمعون، مثل الزوجان ما يجتمعان في مسألة واحدة، لما؟ لأن إذا قلنا زوج يعني المتوفية من الزوج، وإذا قلنا زوجة يعني متوفي زوجة، لكن ممكن يجتمع يموت يهلك الهالك عن أب وأم وابن وبنت وزوجة، وممكن تهلك الهالكة عن أب وأم وابن وابنة ها والزوج، هذا ممكن، لكن الزوجان ما يجتمعان في مسألة واحدة، لأن ما صار هو زوج ذكرنا اسمه الزوج إلا المتوفية زوجته، ولا قلنا زوجة إلا المتوفى من زوجها. وين وصلنا؟ وإذا استغرقت وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرض، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصب شيء. طيب قال: ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب، ما يمكن، الابن يأخذ إيش؟ عصب الباقي، لازم يبقى له شيء، لأن أصلا إذا وجد هو يمنع غيره من الميراث، مثلا مع وجود الابن الحواشي كلهم ما يأخذون شيء، لا الأخوة الشقاء ولا أخوة الأب ولا أخوة الأم ولا الأعمام ولا أبناء العمومة ولا أبناء الأخ، كلهم هذا يحجبهم الابن، واضح؟ لا يمكن أن يحجب، هو يحجب غيره لكن ينقص بعد من قدر تركته، لكن يحجب المرأة لا يمكن، كذلك الأب لا يمكن أن تنتهي الفروض وما يبقى له شيء، لازم يأخذ. طيب قال: ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. طيب قال: وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: واحد مات عنده أب وعنده أبناء وعنده أبناء أبناء وعنده جدين ثلاثة وعنده أعمام وعنده أبناء عمومة وعنده أخوة وشقاء لأب، كل هذول عصبة. فنعطي من؟ قال في ترتيب في أولوية. قال أول شيء بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة، وبنوهم، ثم أعمام وبنوهم، ثم الولاء وهو المعتق وعصابته المتعصبون بأنفسهم. احفظوا هكذا: بنوة، بنوة. ودائما عشان تتصور وتستوعب طيب استيعاب كامل إن شاء الله، مثل على نفسك، ها أنت الميت راح تموت، ترى عاجم آجن، كل نفس ذائقة الموت. بنوة، ما المقصود بنوة؟ يعني أبنائك. أبوة يعني أنت تفرعت منهم، زين. طيب أخوة، أخوانك اللي تفرعوا من أبيك. طيب ثم عمومة، تفرعوا من جدك. واضح؟ واضح. أقوى الجهات البنوة، البنوة. لاحظ أي أقوى، البنوة ولا الأبوة؟ البنوة. يعني لو هلك هالك عن أب وابن، أب وابن، يلا أبو عوض كيف تقسم أب وابن؟ الأب السدس، ها، والباقي، الباقي الابن. من قال الابن نصف؟ إن سمعت واحد الابن نصف، ها الابن نصف، هذيك البنت، الله هذيك البنت اللي هالنصف، الابن عصره ما يرث الا بالتعصيب. واضح؟ إذن لاحظ هنا أيهم أقوى، البنوة ولا الأبوة؟ البنوة. الأب أخذ فقط السدس، بينما الابن أخذ الباقي. معنى الأب عصب أو ليس بعصبة؟ عصب، لكن مع وجود الابن حجبه أن يرث بالتعصيب. مع وجود الابن أخذ بالحال الأب بالماذا؟ بالفرض السدس، والباقي كل أخذه الابن. فما يدل على أن البنوة بالترتيب، جهة البنوة أقوى من جهة أو أولى بالميراث من جهة الأبوة. بينما لو هلك هالك عن أخ شقيق وأب، فكم للأب وكم للأخ الشقيق؟ أخ شقيق أخوه من أمه، من أمه وأبيه، وأب أبوه اللي جابه، الأب السدس، والباقي الأخ الشقيق. ها يعني نفس الأخ نفس الابن؟ طيب الابن، أصبر، الابن الأب أخذ السدس والباقي أخذ الابن. احنا رتبناه قلنا بنوة، أبوة، أخوة، فالأبوة أقوى، صح؟ لحظة شوي، واضح؟ فهلك هالك عن أخ شقيق وأب، فكم للأخ الشقيق وكم للأب؟ تعرف ولا في واحد هناك ما شاء الله شاد حيله تحول عليه؟ ايه تخاف وهقك. يلا ما اسمك أول شيء؟ عصام عبد الله. يلا أبا عبد الله، الأخ السدس والباقي، الأخ السدس. أي أخ هذا؟ شقيق هو لا لأب أو لأم؟ طيب مرتبة الأولى يعني مع السلام الأخ، صح؟ ففي هالحالة إيش؟ الميراث كله يأخذ الأب، الأخ ما له شيء. واضح؟ واضح؟ واضح ولا لا؟ إحنا الذين قلنا اللي ما يسقطون أبدا ستة، ها، الزوجان والأبوان والبنت والابن، هذول ما يسقطون مباشرين. لكن وجود أب مع أخ، أخ يسقط. وعلى الراجح لو هلك هلك عن جد وأخ، ها الجد ميراث كل، والأخ ما له شيء، يحجبون. واضح؟ طيب إذن هذا الترتيب، قولوا معي: أول ها البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة. طيب هلك هلك يا رسلان عن أخ شقيق من أمه وأبيه، وعم شقيق من جدي وجدته، فكم للعم؟ يقول ما له شيء عليك منه. كم للعم؟ مقدم؟ مقدم ولا رائد؟ ها يأخذ كل الأخ والعم، وذا فقير وذا حبيب وطيب ما له شيء، خلاص الأخ هنا يأخذ الحالة، واضح؟ الأخ طيب. إذن العصب هذا ترتيبها: البنوة، ها، الأبوة، الأخوة، العمومة، واضح؟ طيب. ثم المعتق، الولاء يسمونه. أعيد الآن: أبناء الأخ أخوة، أبناء الأخ أخوة، مقدم على العم طبعا. هلك هلك عن ابن أخ وعن عم شقيق، لمن الميراث؟ ها، لابن الأخ، لأن الأخوة مقدم على العمومة. طيب هلك هالك عن عم لأب، مشقيق لأب، ومعتق، العم مقدم على المعتق. طيب يقول، نعيد الآن السطر هذا، قال: وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: بنوة، ثم أخو أبوة، ثم أخوة وبنوهم، شوف وبنوهم، ثم أعمام وبنوهم، ثم الولاء وهو المعتق وعصابته المتعصبون بأنفسهم. طيب فيقدم منهم الأقرب جهة، الأقرب جهة، أي الجهات أقربها؟ أقرب الجهات ما هي؟ بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، الولاء المعتق، واحد عنده مملوك واعتقه فصار فلان مولى فلان، هذا المملوك صار حرا، صار عنده أموال ومات ما عنده ورثة، فالمعتق الذي أنعم عليه بالاعتاق هو الذي يرثه. طيب عرفنا حين الجهات، أعيده وقاعد أكرر، ترى ما هي الجهات؟ بنوة، أبوة، خوة، عمومة، ولا. الآن يقول لك إذا كانوا في جهة واحدة، قال فيقدم منهم الأقرب، إذا كانوا كلهم يقرب يقدم، عفوا كانوا كلهم في جهة واحدة يقدم حينئذ إيش؟ الأقرب منزلة. فإن كان في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة. هذا يتصور كيف؟ هلك هلك عن أب وجد، لاحظ كلها إيش يا إخوان؟ الجهة واحدة، كلها ماذا؟ أبوة. هلك هلك عن ابن وابن ابن، الجهة واحدة، بنوة. هلك هلك عن أخ وابن أخ، الجهة واحدة، أخوة. هلك هلك عن عم وابن عم، الجهة واحدة، صح؟ فماذا نفعل الآن؟ هلك هلك عن ابن وابن ابن، كلهم جهة واحدة بنوة، لكن إيش؟ الابن أولى بالميراث من ابن الابن. كما لو هلك هلك عن أب وجد، فكم للجد مع وجود الأب؟ لا شيء، لأن الأب حجبه. كما لو هلك هلك عن أخ وابن أخ، ها، لا شيء له ابن الأخ، لأن الأخ حجبه. كما لو هلك هالك عن عم وابن عم، كم لابن العم؟ لا شيء، العم حجبه. العم وابن العم في جهة واحدة أو في جهتين مختلفتين؟ واحدة، كلها عمومة. الأخ وابن الأخ أخوة، الابن وابن الابن جهة واحدة، البنوة، الأب والجد جهة واحدة، ولكن المنزلة تختلف، فهذا أخ وهذا ابن أخ، هذا أب هذا جد، هذا ابن هذا ابن ابن، هذا عم هذا ابن عم. فيقدم حينئذ إذا اتحدوا في جهة واحدة يقدم الأقرب منزلا، واضح؟ واضح؟ طيب قال فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى، منهم، وهو الشقيق على الذي لأب واحد، هلك هالك عن أخ شقيق من أمه وأبيه، وأخ لأب من أبيه فقط، فلمن الميراث؟ نلاحظ نشوف بالنسبة للجهة، الجهة واحدة، بالنسبة للمنزلة واحد، هذا أخي وهذا أخي، لكن بالنسبة للقوة هذا أخي شقيق من أمي وأبي، بينما ذاك أخي فقط من أبي، واضح؟ لاحظ الآن هذا أخ وهذا أخ، الجهة واحدة والمنزلة واحدة لكن القوة مختلفة، فهذا أخ شقيق من أم وأب وذاك أخ لأب. طيب لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، فكيف الميراث يا أبا سعيد؟ على طول اللي ما له شيء، حط له أول شيء اللي له شيء. الأخ لأم له السدس، والأخ لأب له الباغ، والشقيق يفتح الله. تأكد يلا عيد من أول، سمحناك باللي مضى. الأخ لأم أول شيء، أخ لأم على طول، في شقيق في أخ لأب، عطيت أخ لأم على طول الله يهديك. إذن شو تعليلك؟ قل لأن الأخ لأم صاحب فرض، في الحديث ألحق الفراض بأهله، صح؟ أول شيء نعطي أخ لأم لأنه يرث بالفرض السدس، والأخ الشقيق يأخذ باقي تعصيبه، وأخ لأب ما له شيء أكيد. حجب من الشقيق ولا أو لأم الشقيق، واضح؟ طيب نعطيك مسألة ثانية نشوف مدى فهمك للموضوع. ممكن في المسألة هذه في خلاف شوي، تختلف المسألة هذه. هلك هالك عن بنت وأخ لأم وأخ لأب، هلك هالك عن بنت وأخ لأم وأخ لأب، فللبنت النصف والأخ لأم الأخ لأم أخ لأب، خلصنا البنت لها النصف، فهم راحت وأخذت النصف وتزوجت وتزوج واحد عشان فلوسها، طلع لها خير ما شاء الله. باقي الآن الأخ لأب وأخ لأم، فكم الأخ لأم؟ يضحك عليك. طيب ما شرط ميراث الأخ لأم؟ يعني أخوك أكبر منك ما تحترمه تخالفه؟ يعني مش طلع أخوك اللي قال السدس تخالفه أكبر منك، يلا كم ميراث، كم ميراث الأخ لأمها؟ وهنا فيه يعني الأخ لأم ما يأخذ شيء، بس أخوك يقول يأخذ السدس وأكبر منك سنا. صدق الشرع. إيش رأيكم؟ إحنا قلنا أن الأخ لأم إذا كان في فرع وارث أولاد ذكر أنثى ما له شيء، واضح؟ وهو منفرد السدس، مجموع الأخوة لأم بنين وبنات يشتركون في الثلث بالتساوي، صح؟ هنا لما هلك هالك عن بنت وأخ لأب وأخ لأم، فالبنت فرع وارث تأخذ النصف، والأخ لأم ما له شيء، الأخ لأم ما له شيء، لما؟ لوجود فرع وارث، الباقي يأخذه الأخ لأب. لاحظ المسألة اللي قبلها، الأخ لأم أخذ السدس والأخ الشقيق أخذ الباقي، لم يبقى شيء الأخ لأب، لأن أخ لأب يرث بالتعصيب، وفي واحد أولى منه بالتعصيب اللي هو الشقيق، فحرمه المال. في هذه الصورة لا، في بنت وفي أخ لأم وأخ لأب. هنا وجود البنت حجبت الأخ، الأخ لأم ما يرث، باقي في فلوس، من يأخذها؟ الأخ لأب. واضح؟ واضح؟ طيب بعدين يقول: فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. إذا كان في المنزلة سواء قدم الأقوى، هذا ما يتصور إلا مع الأخوة والأعمام، لأنه ما في ابن شقيق وابن لأب وابن لأب، ما يصير. ولا في أب، يعني أبوك ما يصير والدك شقيق أو لأب أبوك. ها، واضح؟ أين تأتي مسألة الشقيق لأب ولأم؟ في الأخوة وفي العمومة. واضح؟ إذن أول شيء نقدم من حيث الجهات ماذا؟ بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة، ثم عمومة، ثم ولاء. واضح؟ من حيث إذا تساووا في الجهة نشوف الأقرب، فالابن أقرب من ابن الابن، والأب أقرب من الجد، والأخ أقرب من ابن الأخ، والعم أقرب من ابن العم، وابن العم أقرب من ابن عم. فإن كانوا في الجهة متساوون وفي المنزلة متساوون، هذا أخي وهذا أخي، نشوف الأقوى، فهذا أخي شقيق وهذا أخي لأب، فيقدم من الشقيق. واضح؟ طيب إذا كان أخ لأم وأخ شقيق، فنقدم من؟ نقدم أخ لأم، لأنه يرث بإيش؟ بالفرض. واضح؟ طيب أخ لأم وأخ لأب نقدم من؟ أخ لأم. لكن أخ لأم مع وجود فرع وارث أنثى أصلا ما هم الورثة حاليا، ما يذكر، ما يظهر اسمه في حصر الوراثة، برا هذا أصلا. واضح؟ ليس من الورثة مع وجود فرع وارث. حين لما طلع لما عند استخراج حصر وراثة ما يذكر إلا من لا حق في الإرث، ما يذكر كل قراباتك، أعمامك أبناء عمامتك وأبناء أبناء عمامتك، هذا كلهم من الورثة. لكن في مثل بعض مع وجود الابن مع وجود ما لهم شيء، فما يذكرون، يذكرون فقط من سيشارك في استلام الإرث. فمثل هالحالة إذا في بنت وأخ شقيق وأخ لأم، ها أصلا أخ لأم في الحالة لا يريد ذكره، لأن مع وجود بنت فيقال هلك هلك عن بنت ها وأخ شقيق. لكن للمسألة للتدريس للتدريب نذكر لك الأخ لأم، نشوفك ممكن تقول مثل ما تفضلتوا الآن مساكي عن نياتكم، الأخ لأم سدس، لا ما له سدس مع وجود بنت، هذا لا يذكر في حصر الوراثة. تبهتم؟ تأخذ البنت النصف والباقي يأخذه الأخ لأب. طيب لو هلك هالك عن بنت وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، فللبنت خفت ها؟ بنت كم؟ النص. تبوك ساعة قلت الابن نص، قلتك لا البنت لها نص، فالبنت النص والباقي الأخ الشقيق. لاحظ من الذي حجب الأخ لأم؟ الأخ الشقيق ولا البنت؟ البنت. ومن الذي حجب الأخ لأب؟ الأخ الشقيق. واضح؟ طيب يعني الأم متى ينزل ميراثها من الثلث إلى السدس؟ إذا كان في ولد ذكر أو أنثى، أو في جمع من الأخوة والأخوات لأم، ها جمع لأم أو لأب أو المهم جمع للميت، فحينئذ ينزل ميراثها من إلى كم؟ من الثلث إلى السدس. لاحظوا الصورة هذه، هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين، أخوين شقيقين، فكم للأم؟ السدس لوجود أخوين شقيقين. وكم للأب؟ ها الباقي. يعني شوف الآن هنا الأخوة أنقصوا من ميراث الأم لكن ما استفادوا شيئا، ما استفادوا شيئا. لو ما كان في أخوة أو في أخ بس فقط واحد لا أخذت الأم الثلث، لكن مع وجود أخوين نزل ميراثا من الثلث إلى السدس. فلما نزل ميراثا من الثلث إلى السدس قامت تقول كيف ولدي، هم ميت هم نقصت فلوسي. جاء زوجها قال بسبب هؤلاء أنا أوريك فيهم، ها حجب الأخوة الأب وأخذ باقي المال عاد بيعطيها ومعطيها كيفه. لكن الأم هنا نزل ميراثا من كم إلى كم؟ من الثلث إلى السدس مع وجود من لا يرث. فيقول هنا أفسدوا عليها وما استفادوا شيئا. طبعا ما أفسدوا عليها لكن هو هكذا يقولون يعني. طيب يقول فإن كانوا في المنزل سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. وكل عاصب غير الأبناء والأخوة لا ترث أخته معه شيئا. كل عاصب غير الأبناء والأخوة، غير الأبناء والأخوة، من بقي غير الأبناء؟ الأعمام، أبناء الأعمام، المعتق، المعتق عنده أخت ما ترث، المعتق الذي العم يرث، العمة ها مات، فيقول عجبا للعمة، يقولون مسكين العمة تورث ولا ترث. لو كان ابن أخوها أو بنت أخيها، لو كان ابن أخيها أو بنت أخيها عنده ملايين وهي عمته شقيقة لأبيه ما لها شيء، العمة ما ترث. لكن لو هي ماتت ابن أخيها يرثها ولا يرثها؟ يرثها. واضح؟ طيب فلما قال وكل عصب غير الأبناء يعني لو هلك هلك عن بنت وابن وزوجة، فكم للزوجة؟ الثمن. وكم للبنت والابن؟ الباقي تعصيبا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. لو هلك هالك عن زوجة وشقيق وشقيقة فكم للزوجة؟ الثمن ولا الربع؟ أعيد، هلك هالك عن زوجة وشقيق وشقيقة يعني ما عنده أولاد الميت الربع، والباقي للأخ مع أخته، للذكر مثل حظ الأنثيين. فالعصبة ما يرث معهم أخواتهم إلا الأبناء والأخوة. طيب لو هلك هالك عن زوجة وعم وعمة فللزوجة الربع لعدم وجوده، والباقي للعم و لا وحده، العمة ما لها شيء. واضح؟ الشقيق والشقيقة نعم. طيب لو هلك هالك عن زوجة، عن زوجة وشقيق وشقيقة وأخت لأم، من عرف للزوج الربع لعدم وجود فراث، والأخت لأم ليش؟ وإذا وجود الشقاء اللي يمنعها منه، يمنعها فرع وارث أو أصل وارث، ما عنده لا أب ولا عنده أولاد ولا عنده بنات، تأخذ السدس، والباقي للشقيق والشقيقة للذكر الحظي. واضح؟ واضح واضح. طيب يقول فإن كانوا في المنزل سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيع الذي الأب، وكل عاصم غير الأبناء والأخوة لا ترث أخته معه شيئا. وإذا طيب خلنا نعطيك بعد مسألة، لو هلك هالك، لو هلك هالك عن أم وجد وجدة، أم وجد وجدة، فكم للأم؟ ثلث. وكم للجد؟ الباقي للجد. وكم للجدة؟ ما لها شيء. واضح؟ طيب قال وإذا اجتمعت فروض تزيد عن المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم، هذا اسم العول، هذا باب مستقل، أظن هنا نكتفي بالقدر وعساكم استوعبتم. فعند سؤال تفضل. ها؟ عندك سؤالان، ليس هذا عنك بغريب. كان في واحد محمد العجمي كل سؤالين حتى سميته أبو سؤالين، بعدين اختفى ما أدري وين، ما أدري شو الدنيا فيه، كان محمد العرجاني وشين بالقرينة وكذا، فيمكن راح أسميك أنت أبو سؤالين. نعم. مسألة ثانية ذيك المسألة، الأخوة الأم يرثون والأخوة الشقاء ما يرثون، انتهت، أخذوا الحق الفراض بأهلها، والأخوة الأم اشتركوا بالثلث، وبقي الأخوة الشقاء اللي هم من أم وأب ما طلع لهم شيء، واضح؟ قالوا طيب أنتوا ليش أعطيتوا الأخوة لأم؟ أخوان الميت من أمه، نحن أيضا أخوان الميت من أمه وأبي الشقاء، واضح؟ واضح؟ لما وزعوا الميراث أعطوا أصحاب الفرائض فروضهم، فما بقي فلأولى رجل الذكر، لما قسمنا ما بقي شيء، فأخوة لأم أخذوا بالفرض الثلث، والأخوة الأشقاء يأخذون إيش الباقي تعصيبا، لكن ما بقي شيء. فقسم عمر الخطاب، أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم، ومنهم الأخوة الأم، ولم يبقى الأشقاء، راحت عليكم، ما بقي فأولد رجل ذكر. بعد ذلك حصلت القصة نفس مسألة نفسها، قسم عمر الخطاب، أعطى الأخوة لأم الثلث، وأعطى بقية الورثة كل واحد حقه، بقي الأخوة الشقاء، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي شيء، ما لهم شيء. أتى إلى عمر الخطاب فقال يا أمير المؤمنين، أعطيت الأخوة لأم ولم تعطنا، نحن إيش نقرب الميت؟ ها، أخوة من أمه وأبي، هذا فقط أخوة من أمه أخذوا، ونحن أخوة من أمي وأبي ما نأخذ، هب أن أبانا حجرا في اليم، أو هب أن أبانا حمارا، أليست أمنا واحدة؟ أو الأخوة للميت من أمه ورثوا، نحن أخوة أيضا من أمه وأبي، اتركنا من الأب، اعتبر حجر في اليم في البحر الملقي أو حمار، أليست أمنا واحدة؟ فعمر الخطاب شركهم، أدخل أخوة الأشقاء في الثلث مع الأخوة لأم، لأنهم كلهم أمهم واحدة، وإن كان هذا إيش زيادة فوق الأم، فسميت المشركة، وسميت أيضا الحمارية لأن قال هب أن أبانا حمارا، وسميت الحجري لأن قال هب أن أبانا حجرا، واضح؟ سؤال ثاني. الأب مع وجود الابن يأخذ السدس، مع عدم وجود أحد، مات الميت فقط له أب، يأخذ تعصيب فقط. طيب الأب مع البنت، ما هلك عن بنت وأب، أخذت البنت النص والأب السدس والباقي تعصيبا، فأخذ الأب بالفرض والتعصيب، تارة يرث بالتعصيب بالفرض فقط، تارة بالتعصيب فقط، تارة بالفرض والتعصيب. تفضل. كيف؟ بنت. إيه؟ هلكاك عن بنت وأخ شقيق، البنت النص والباقي الشقيق. لا، الفروع الفرع الذكر. لأن البنت هذه ما هي عصبة، تأخذ فرض نص. أخذت النص، هلكاك عن بنت وأخ شقيق. للبنت النص والباقي الأخ الشقيق. هلكاك عن بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة، البنت النص والباقي للشقيق والشقيق ذاك محظوظين. الأم ما تعلم، الأم والجدة ما تحجب، تأخذ ترث بالفرض. أصلا الأم ليست عصبة، الأم فقط فرض، العصبة ذكور كلهم إلا المعتقة، كل العصبة ذكور إلا المعتقة، امرأة عتقت مملوكا لها ومات المملوك هذا عنده أموال، ماله إلا المرأة التي اعتقتها. أما الزوجة البنت الجدة الأم ليسوا، لكن ممكن يصير عصبة مع الغير الذكر الحظوثين مع أخيها. تفضل يا سيد. مع الفرع الوارث الذكر حجم مطلق، والأب حجم مطلق، والجد الراجح حجم مطلق الحواشي. لكن ممكن إذا كان فرع أنثى، فرع أنثى يحجب مطلقا الأخوة لأم ما لهم شيء، لكن ما يحجب الأخوة لشقاء والأخوة لأب مطلقا، الفرع الوارث الأنثى. تفضل. لأولى رجل ذكر، ابن عم ابن ابن عم ابن ابن ابن ليه الزلفي ما ممكن بيت المال، وبعضهم يقول لا يرجع لها ما دام ما في اللي. نعم غيره. أخ لأب، الأخ أقرب من ابن الأخ، يقول هلك هلك عن أخ شقيق وابن أخ لأب وابن أخ شقيق، ها الأخ أقرب من ابن الأخ ولو كان شقيق، هذا أخ وذاك ابن أخ. رضاعة هم شارب حليب أمه هم بعد جاي يأخذ فلوسي، رضاعة ما له شيء، الأخ ورضاعة ما له شيء، الأخوة الأحكام رضاعة ما تشترك في كل شيء. مثلا بالولاية ما الأخ المرضع ما يزوج أخته مرضعة ولا يرثها ولا يكون أيضا عاقلة يتكفل بدفع الدية، لكن شنو الأحكام؟ المحرمية ما يتزوجها ويصير لها محرم يسافر بها ويختلي بها، شفت؟ يعني هذا اللي طبعا يصافحها يعني المحرمية هذه، لكن لا ترثه ولا يرثها ولا يكون لها ولي، ما يكون عليها ولي لتزويجها، ولا يكون من العاقلة يتكفل بإيش بدفع الدية إذا قتل الأخ من الرضاعة. يعني واحد لو أخ من الرضاعة ما يرث منه ولا يتكفل بدفع الدية ولا يكون ولي على أخته من الرضاعة، واضح؟ طيب دلون بيوتكم، إذا دلون اذهبوا انصرفوا راشدين، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه.